لما أكون مريض أروح لمين؟ أنت اللي تشفيني يا يسوع. أركع وصلي لك، أركع وصلي. لما أكون تعبان أروح لمن غيرك؟ لما أكون تعبان أروح لمن غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع. أركع وصلي إلهي، أركع وصلي. قل له أنا تعبان، قولي له أنا تعبان. هتدوق طعم الراحة، وتدوقي طعم الراحة اللي ما دقتهاش في عمرك، واللي ما دقتهاش في عمرك. ريحني للادي يا رب من كل تعب، من كل مرض، من كل هم، من كل خطية. أصرخ وأصرخي إليه، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، كرامة ومجد ليه. احنا بنشكرك كتير يا طيب يا حنين، حنين علينا، حنين علينا. السدر الحنين اللي بنتكي رؤوسنا عليه وقت التعب والضيق، بتشيل الهم، شيل عننا الهم والغم، وتفرج عننا وتفرح قلوبنا. اقبل شكر قلوبنا، كرامة ومجد ليك يا أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. أليس نماس وسفتير جبنوت يا أبانا الذي في السماوات. Sos ven son in ne pas si et ton